إلا بما شاء وسع كرسيه السماء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أماته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ألا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم تبوہیت اللذی کفا واللہ لا یہدی القوم أو كالذي مال قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع في كل سنبلة مئة قطف والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم سبيل الله ثم لا يتبعون ما صدق الله العظيم.